dua when turning over during the night. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.